بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن يقدموا لكم تسجيلا في شرح منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول للعلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، شرح فضيلة الشيخ الدكتور عرفات ابن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، الدرس الأول. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنبدأ درسا جديدا فيه التعليق على منظومة للعالم العلامة حافظ الحكمي رحمه الله. وهذه المنظومة هي منظومة في العقيدة والتوحيد، منظومة سلم الوصول، وهي من أجمل وأنفس ما نظمه الحافظ الحكمي رحمه الله، وشرح هذه المنظومة أيضا في كتاب نفيس وهو معارج القبول. وقبل أن نقرأ شيئا من هذه المنظومة، يحسن بنا أن نذكر شيئا ولو نبذة يسيرة عن مؤلف هذه المنظومة. من هو هذا المؤلف؟ هو حافظ ابن أحمد ابن علي الحكمي، وهو من علماء المملكة العربية السعودية، ومعروف أنه من علماء الجنوب، عاش في مدينة جازان من هذه البلد المباركة بلاد الحرمين، وكذلك كان في قرية تابعة لمدينة صغيرة يقال لها صامتة وهي معروفة. هذا العالم رحمه الله نشأ في بيت صالح وفي أسرة طيبة، وتربى على القرآن وعلى السنة، وتربى على الأخلاق الفاضلة، وكان من أسرة يعني تعتني برعي الأغنام والزراعة، لأن المجتمع الذي كانوا فيه كان على هذا. إلا أن الله عز وجل رزقه من الفهم ورزقه من الحفظ، فكان كثير الحفظ، حتى إنه حفظ القرآن وحفظ الكثير من العلوم وهو لم يتجاوز 12 من عمره، ودرس في صغره الخط والكتابة، وكان قد أجاد الكتابة وأجاد الخط في صغره. وذكروا أنه عندما بلغ 7 دخل إلى مدرسة ليتعلم القرآن، فقرأ وحفظ القرآن، وكانوا يتعجبون من حفظه مع صغر سنه، وهذا فضل من الله. إذن عرفنا شيئا من سيرته عليه رحمة الله، وقد ذكرنا وبينا. ثم بعد ذلك التقى بمشايخ وعلماء ودرس عليهم وقرأ عليهم، وكان من أشهر من قرأ عليهم ودرس عليهم الشيخ العلامة عبد الله القرعاوي رحمه الله، ودرس واستفاد كثيرا وأخذ بنصائحه. والشيخ القرعاوي معروف أنه كان من العلماء المصلحين الذين نفع الله سبحانه وتعالى بهم في دعوتهم، لا سيما في جنوب المملكة. ثم نشأ هذا العالم رحمه الله وهو شاب، وبدأ بالتأليف والكتابة، وألف كتبا كثيرة، وفتح الله عز وجل عليه أيضا بالنظم، فقد كان ينظم العلم ونظم الشيء الكثير. من المؤلفات التي كتبها وألفها هذا الذي بين أيدينا، هذا الكتاب الذي بين أيدينا، معارج القبول، شرح فيه هذا الكتاب أو هذا النظم، سلم الوصول إلى علم الأصول، في التوحيد وشرحه في معارج القبول. هذه من مؤلفاته، وكذلك أيضا من مؤلفاته رحمه الله ألف في التوحيد أعلام السنة المنشورة، وهذا أيضا كتاب جعله على طريقة السؤال والجواب، وألف أيضا منظومة سماها الجوهرة الفريدة، وهي كذلك في العقيدة. وأما في الفقه فله نظم نفيس وسلس، وإن كان هذا النظم طويلا في الفقه، وهو نظم السبل السوية لفقه السنن المروية، وقد شرحه بعض مشايخنا وعلمائنا، ومنهم الشيخ زيد رحمه الله وغفر الله له. وكذلك أيضا ألف لامية، وهي نظم، وهذه اللامية في المنسوخ، سماها لامية المنسوخ. وكذلك أيضا في أصول الفقه له منظومة اسمها وسيلة الحصول إلى مهمات الأصول، وهي كذلك في الحقيقة منظومة طويلة تقع في قرابة 650 بيتا. وله كذلك منظومة في الأسانيد والمتون سماها اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون. وأما في التاريخ والسيرة فله منظومة نيل السول من تاريخ الأمم وسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي كذلك منظومة كبيرة قد تقرب من 1000 بيت. وله في النصائح وله في الآداب فله منظومة اسمها المنظومة الميمية في الوصايا والآداب، وهي منظومة كذلك نفيسة. وله مجموعة خطب جمعت وطبعت وغير ذلك من المؤلفات، وإنما ذكرنا أشهر مؤلفات حافظ حكمي رحمه الله. وبعد جهاد طويل توفي رحمه الله في سنة 77 و300 ألف بعد أن عاد من أداء مناسك الحج رحمه الله وغفر الله له في مكة رحمه الله، وتوفي وهو شاب، حتى إنهم قالوا كان عمره 35 سنة، ودفن بمكة رحمه الله. والآن ننتقل إلى النظم. قال رحمه الله: أبدأ بسم الله مستعينا، راضيا به مدبرا معينا، والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. هذه مقدمة ابتدأها المؤلف عليه رحمة الله حتى يبدأ ويشرع فيما هو المقصود من العقيدة والتوحيد. ومعروف أن هذه المنظومة من نظر فيها سيجد أن المؤلف رحمه الله جعلها على فصول، فمثلا الفصل الأول جعله كمقدمة، والفصل الثاني في التوحيد وأحكام التوحيد من جهة الأقسام، وجعل فصلا في توحيد الألوهية وأنه هو الذي بعث الله بسببه الرسل وأنزل الكتب، وجعل فصلا في العبادة وأنواع العبادات، ثم جعل فصلا في الشرك وأنواع الشرك وأقسام الشرك، ثم جعل فصلا فيما يتعلق أيضا بما يفعله الناس الجهال عند القبور وعند الأضرحة، وجعل فصلا في السحر، وجعل فصلا في الإسلام وفصلا في الإيمان، ثم ختم هذه المنظومة بشيء من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وذكر شيء من فضائله وأنه أفضل الرسل، ثم تكلم عن محاسن الصحابة وشيء من فضائلهم، وختم ذلك بوجوب التمسك بالكتاب والسنة. فهنا رحمه الله يقول: أبدأ بسم الله مستعينا، يعني أبدأ كل شيء وأبدأ ذلك بالبسملة، لأن البسملة الإنسان المسلم يتبرك بها ويستعين بالله، فما من عمل يعمله ويبدأه إلا ويبدأه بسم الله، يستعين بربه: إياك نعبد وإياك نستعين. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس: وإذا استعنت فاستعن بالله. قال أيضا في هذه المنظومة: أبدأ بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا، أي أنه راض بما يقدره الله سبحانه وتعالى، راض بالله عز وجل بما يحكم به، مدبرا أي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر جميع الشؤون، فما من شيء إلا ويدبره الله سبحانه وتعالى، فهو أعلم بنا من أنفسنا، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. معينا يعني أستعين به حتى يعينني الله عز وجل في أموري كلها، سواء الأمور الدنيوية أو الأمور الأخروية. والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، وهذا فيه الثناء على الله، لأن الحمد هو ثناء على الله سبحانه وتعالى، وقد أثنى الله على نفسه في كثير من الآيات، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الحمد لله رب العالمين. فالحمد هو من أفضل الأدعية، وهو ثناء على الله سبحانه وتعالى. قال كما هدانا، يعني يشكر ربه ويحمده على أن هداه إلى الحق واختاره واصطفاه، لم يكن من العباد الضالين الكافرين، إنما كان من عباد الله الصالحين، هدانا وأرشدنا ودلنا. والهداية على قسمين، والمقصود بالهداية هنا هداية التوفيق التي هي بيد الله سبحانه وتعالى، فالموفق هو من وفقه الله جل في علاه. والهداية الأخرى هي هداية الإرشاد، وهي التي تكون بأيدي الرسل عليهم الصلاة والسلام، وبأيدي العلماء والمصلحين، يرشدون الناس ويهدونهم إلى الصراط المستقيم، كما قال الله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والمؤلف رحمه الله يشكر ربه على هذه الهداية وهذا الاصطفاء والاختيار، أن جعله من العلماء، وجعله من طلبة العلم، وجعله من حفظة كتابه، فها هو يؤلف العلم الشريف، العلم الشرعي الذي جاءت فيه الفضائل. قال وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى، أي أنه يطلب العون من الله عز وجل أن يوفقه لفعل الأعمال الصالحة ويرزقه الخير، وهذا لا يكون إلا من الله جل في علاه. فالمؤلف يطلب المدد من الله أن يلطف به فيما قضاه وفيما قدره، لأن الإنسان لا يدري بما يقضي الله عز وجل عليه، قد يقدر عليه شيئا من المعاصي، قد يقدر عليه شيئا من المصائب، فهو يستعين بالله ويستمد لطفه أن يكون فيما قضى عليه شيئا فيه خير له في دنياه وفي آخرته، لأنه ما من مصيبة يصاب بها الإنسان إلا بإذن الله، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. وكذلك بعد أن ذكر هذه الأربعة الأبيات قال وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان، يعني بعد هذا الذي قدمته فإني أقطع وأجزم بغير شك ولا ريبة ولا تردد أني أشهد هذه الشهادة. ما هي هذه الشهادة؟ شهادة التوحيد، شهادة الإخلاص، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، يشهد لمن؟ لله جل في علاه، وأنه لا يوجد مألوه سوى الرحمن سبحانه الذي لا عيب فيه ولا نقص بوجه من الوجوه، فإنه كامل في صفاته، صفات الكمال والنعوت، فلا نقص وليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا، يعني هنا يشهد الشهادة الثانية وهي الشهادة لرسول الله عليه الصلاة والسلام أنه نبي حق وأن الله بعثه بالبينات والهدى، كما أخبر الله عز وجل في كثير من الآيات وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، فبعثه الله بالحق وبعثه بالهدى عليه الصلاة والسلام. فالمؤلف يؤمن بذلك بشهادة يقينية لا شك فيها ولا تردد، أن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله إلى جميع الخلق، فلا يسمع به يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن به إلا كان من أصحاب النار، كما أخبر عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم. قال: بالنور والهدى ودين الحق. النور المقصود به هنا القرآن، يعني جاء عليه الصلاة والسلام بالقرآن وجاء بالهدى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. والله عز وجل يقول: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فأرسله بالهدى. والمقصود بالهدى هنا العلم النافع، والذي كذلك يتضمن هداية الإرشاد التي هي بيد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يرشدون الناس ويدلونهم إلى الخير وإلى الصراط المستقيم. ودين الحق هو الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والعلماء يفسرون دين الحق بالعمل الصالح. ثم صلى عليه فقال: صلى عليه ربنا ومجدا، والآل والصحب دواما سرمدا. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام المقصود منها أو معناها ثناء الله على عبده محمد عليه الصلاة والسلام في الملأ الأعلى. فقد ذكر الإمام البخاري في صحيحه بإسناد معلق، وقد جزم به، أن أبا العالية وهو رفيع الرياحي رحمه الله، وهو من كبار التابعين، قال: هذا الذي عرف عنه أن الصلاة من الله على النبي عليه الصلاة والسلام هي الثناء على عبده محمد في الملأ الأعلى. وتتابع العلماء وأخذوا هذا من أبي العالية: هو الذي يصلي عليكم وملائكته. قال العلماء: الصلاة على النبي الثناء، أما الصلاة على غيره فالمقصود بها الدعاء له، فقد دعا لبعض أصحابه بقوله: اللهم صل على فلان، اللهم صل على آل جابر، أو صل على آل ابن أبي أوفى، كما جاء في الأحاديث الصحيحة. قال: ومجد، يعني أن الله مجد نبيه، شرفه وزاده تمجيدا. والآل والصحب كذلك يكونون تبعا للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا معروف، أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا الصلاة على آله وأصحابه، يكون تبعا، بمعنى أن من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أنه يصلى عليه، لكن ما يتعلق بآله وكذلك بذريته فهذا يكونون تبعا له. ولهذا اتفق العلماء على جواز جعل غير الأنبياء تبعا لهم في الصلاة، فتقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه وأزواجه وذريته، فلا بأس، لأن هؤلاء يتبعونه، أما هم أنفسهم استقلالا فلا نصلي عليهم، وإنما نترحم عليهم. فهذه مسألة تتعلق بخاصية من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، أنه هو الذي يصلى عليه عند ذكره، فإن الله خصه بذلك. أما إذا ذكرنا آله أو أصحابه أو ذريته تكون الصلاة تبعا لهم. وقد نقل الاتفاق على ذلك النووي رحمه الله. والبربهاري في كتابه شرح السنة قال: ولا تفرد بالصلاة على أحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله فقط، يعني بمعنى أن آله يكونون تبعا له. أما أننا نجعل الصلاة على غير النبي ونخصه بها كما يفعل الروافض عندما يذكرون عليا أو يذكرون أحدا من آل البيت، يخصونه بالصلاة فيقولون: فاطمة عليها السلام، أو عليها الصلاة والسلام، أو علي عليه الصلاة والسلام، فنقول: الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فلا يفرد بالصلاة إلا من أمر الله بالصلاة والسلام عليه، وهو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وبعض أهل العلم استدل بقوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، بمعنى أن الله أمرنا ألا ندعو غير النبي عليه الصلاة والسلام كما يدعى صلى الله عليه وسلم، فإنما تكون الصلاة له خاصة به على قول عند العلماء. وكما أشرت، صار من شعار الروافض أنهم يخصون عليا أو فاطمة أو بعض آل البيت، وهذا خطأ ولم يجري عليه عمل السلف. وابن عباس صح عنه عند ابن أبي شيبة أنه كان يقول لا تصلوا صلاة على أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يدعى للمسلمين والمسلمات بالاستغفار. إذن يجوز إذا كان تبعا فلا بأس نصلي عليه وعلى آله وأتباعه وأصحابه وذريته عليه الصلاة والسلام. قال بعد ذلك وهو يبين لماذا كتب هذه المنظومة ولماذا نظمها، قال وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول، سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل، فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي. يعني أن هذا النظم في الأصول أي في العقيدة أصول الدين وليس في الأصول التي هي أصول الفقه، ما أراد هذا، إنما أراد أصول الدين رحمه الله. وذكر أنه ألفه لأنه طلب منه ذلك، سأله من لا يستطيع أن يرد سؤاله بل يمتثل لسؤاله. قالوا إن المراد بذلك هو شيخه القرعاوي رحمه الله، الشيخ العلامة المصلح عبد الله القرعاوي، فسأله أن يكتب نظما في المعتقد فكتب هذا النظم مع عجزه، وهذا يدل على تواضع هذا الإمام رحمه الله، وكذلك أيضا يدل على استعانته بالله، فالله عز وجل هو الذي لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، أما العبد فيحتاج إلى ربه، وأفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، هو الله سبحانه وتعالى. فالمؤلف يتوكل على الله وما توفيقه إلا به، فكتب هذا النظم. وقوله هنا معتمدا على القدير الباقي وهو في آخر بيت ذكره، قد يقول قائل ماذا قصد المؤلف هنا؟ هل أراد بقوله الباقي أن الباقي من أسماء الله؟ لأن القدير من أسماء الله لا شك في ذلك، وهذا شيء متفق عليه، لكن هل من أسمائه الباقي؟ الجواب ليس من أسماء الله الباقي ولم يثبت ذلك، لكن من صفاته سبحانه البقاء، فهذه صفة ثابتة وهي من صفات الذات، وكثير من الآيات في كتاب الله تدل على ذلك أو في السنة ما يدل على ذلك، يعني كقوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قالوا هذا دليل للصفة ذاتية وهي لله سبحانه وتعالى، فالله من صفاته البقاء بخلاف المخلوقات فهي تهلك وتموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قالوا إذن هذه صفة لكن ليس هو اسم من أسمائه. فيقال إما أن المؤلف يرى كما يرى بعض أهل العلم أن الباقي من أسماء الله، وهذا قليل من أهل العلم من ذهب إليه، فقد عدى هؤلاء الباقي من أسماء الله، وأشهر هؤلاء ابن منده رحمه الله في كتابه التوحيد. وإما أن يقال إن المؤلف إنما ذكر ذلك من باب الإخبار، ما أراد أن الباقي من أسماء الله، وإنما قصد بذلك رحمه الله أن يخبر، وباب الإخبار واسع، فهذا لا بأس به، لأن الإخبار بابه أوسع من باب الصفات وأوسع من باب الأسماء. قال بعد ذلك رحمه الله مقدمة تعرف العبد بما خلق له وبأول ما فرض الله تعالى عليه وبما أخذ الله عليه به الميثاق في ظهر أبيه آدم وبما هو صائر إليه. قال اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. هذا هو المقصد والمراد من خلق الخلق، الله عز وجل ما خلق هذا الخلق كله إلا لأمر عظيم. ما هو هذا الأمر العظيم؟ ليعبدوه ويفردوه سبحانه بالعبادة، لأن الله قد أثبت ذلك في كتابه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. إذن هذا دليل على أن الله ما خلق الخلق إلا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكذلك أيضا الآيات في هذا كثيرة. الله يقول في القرآن: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ إذن ما خلقه هملا ولا خلقه سدى، إنما خلقه لغاية عظيمة. ما هي هذه الغاية؟ العبادة، التوحيد، أن يعبدوه ويفردوه بالعبادة، مخلصين له الدين وحده لا شريك له. وسيأتي الكلام عن ذلك، لأنه سيجعل فصلا خاصا في هذا التوحيد، وأنه أول واجب على العبيد، فسنتكلم هناك بالتفصيل وبالأدلة، وسنرد على أهل البدع الذين ذهبوا إلى أن أول واجب على العبيد هو النظر، وهذا من باطل المتكلمين. نعم، قال بعد ذلك: أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر. هذه ما يعرف بالعهد والميثاق، لهذا قال بعده: وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره. هذه المسألة مسألة مهمة، وهي جاءت في كتاب الله وفي سورة الأعراف، تتعلق بالميثاق الذي أخذه سبحانه وتعالى على عباده. فما هو هذا الميثاق، ومتى أخذه الله جل في علا على عباده؟ معروف أن في سورة الأعراف الله جل في علاه يقول: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. هذه هي الآية التي تتعلق بالميثاق. هل هذا الميثاق أخذ قبل أن يخلق الله الخلق، أو متى أخذ هذا الميثاق؟ وهل هو على الحقيقة كما ذكر العلماء، أي بمعنى أنه نثر الذرية وخاطبهم؟ الميثاق، إذا قيل ما معنى الميثاق، الميثاق هو أن يقر هؤلاء من بني آدم جميعا بربوبية الله عز وجل، وأن الله أشهدهم على أنفسهم. بماذا أشهدهم على أنفسهم؟ أنهم مخلوقون مربوبون، وأن الله هو الرب الذي خلقهم. فإذا كان كذلك فهو الذي يستحق العبادة، فيجب على كل مسلم مؤمن أن يؤمن بهذا الميثاق. فالله جعلنا شاهدين على أنفسنا، شهدنا وأقررنا بالربوبية وأننا عبيد له. والدليل هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. إذن هذا الإشهاد في الآية يفسر ما ذكره العلماء، أن الخلق جميعا مفطورون على التوحيد، وهناك أحاديث صحيحة تدل على ذلك. فهذا هو الميثاق الذي أخذه الله على آدم وعلى ذرية آدم قبل أن يكلفهم، وقبل أن يأمرهم وينهاهم. بعد ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب، فيجب النفي بهذا الميثاق وبهذا العهد، ولا يجوز نقض العهود. ولهذا قال: ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وجاءت نصوص تفسر ذلك في السنة، فقد جاء عند ابن أبي عاصم في السنة، وعند الطبراني في الكبير، وصحح ذلك الألباني رحمه الله، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله أخذ ذرية آدم من ظهره ثم أشهدهم على أنفسهم. إذن هذا دليل أن الله أخذ هذه الذرية من ظهر آدم، وهم جميع الخلق من بني آدم، وأشهدهم على أنفسهم. لما أشهدهم على أنفسهم بين أصحاب الجنة من أصحاب النار، فقال عليه الصلاة والسلام: ثم أفاض بهم في كفه فقال: هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار. أهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار كذلك ميسرون لعمل أهل النار. هذا المقصود به العهد الذي أخذه الله على عباده حين أخرجهم من ظهر آدم. كيف أخرجهم؟ كأمثال الذر وهذا ما قرره المؤلف، قال من ظهر آدم ذريته كالذر. إذن هذا هو ظاهر النصوص مقرين بالربوبية، ألست بربكم؟ قالوا بلى. وجاء في بعض النصوص أنه مسح على ظهر آدم، جاء في الحديث عند أحمد في المسند وعند أبي داود والترمذي، وهو قبل ذلك عند مالك في الموطأ. وبعض أهل العلم قد يضعف هذا الحديث، والصحيح أن الأحاديث تتفق في هذا المعنى، فقد جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن هذه الآية، وفي بعض الأحاديث قال لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة. إذن هذه كذلك صفة من صفات الله، وهي صفة المسح، فالله عز وجل مسح على ظهر آدم، فيجب الإيمان بهذه الصفة كما وردت، نثبتها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا شيء من التمثيل، وإنما تقول وإنما أهل السنة يقولون إنها صفة ثابتة تليق بجلاله وكبريائه وعظمته سبحانه وتعالى. وجاء في بعض الألفاظ قال خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه الذرية. إذن أهل السنة والجماعة يثبتون الأمرين، ما يتعلق بالصفة وهي صفة ثابتة، وما يتعلق أيضا بهذا الميثاق الذي يؤمن به أهل السنة والجماعة، وأنه على الحقيقة، وأن الله أشهدهم على أنفسهم، وهذا كما أشرت آنفا يتعلق بالتوحيد، توحيد الربوبية، ألست بربكم؟ قالوا بلى. ولهذا الدليل على ذلك كما أكد العلماء، قالوا إن الخلق الأصل فيهم جميعا أنهم يؤمنون بهذا التوحيد، توحيد الربوبية، بل هو من الأمور الضرورية الفطرية التي غرسها الله في فطر الناس، فكلهم متفقون على الإقرار بذلك، واجتمع الثقلان الإنس والجن، وهذا معروف عند السلف والخلف أنهم جميعا معترفون بالخالق سبحانه، إلا شيء يسير أو من كابر وعاند، وإلا ستجد في كتاب الله أن الله سبحانه وتعالى أخبر عن المشركين وعن عباد الأصنام أنهم معترفون بالله، يقرون بهذا التوحيد، يقرون بالربوبية، يعني لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. لهذا قالت لهم الرسل أفي الله شك، قالت رسلهم أفي الله شك، وهم لا يشكون في هذا أن الله خالق السماوات والأرض وخلقهم وأحياهم ودبرهم وأنزل لهم من السماء ماء. وهذا هو من الأدلة، ما هو؟ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، يعني أقروا قبل أن تخلق الأجساد أقروا. ولهذا تجد كثيرا من السلف كانوا يفسرون هذه الآية بهذا المعنى، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، يعني شهدنا أننا نقر بأن الله هو ربنا. لكن هذا الإقرار كثير منهم ترك ما يتعلق بعبادة الله، لأن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، لكنهم عبدوا غير الله سبحانه وتعالى. ومن الأدلة على أنهم كانوا يقرون بالربوبية، الله يقول قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. إذن هم يقرون بذلك، لكنهم عبدوا الأصنام وزعموا أنهم يعبدونها حتى تقربهم إلى الله زلفى، وما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. وقد جاءت الأدلة وجاء الإجماع على هذا كله، أن الكفار مع المسلمين يقرون بهذا التوحيد، توحيد الربوبية، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون، فكانوا يعرفون ذلك بالفطرة، وأن الناس على الفطرة السليمة، إلا إذا جاء ما يفسد هذه الفطرة كما قال في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام، إلى أن جاء في الحديث القدسي: هذه الشياطين أمرت هؤلاء بأن يشركوا به سبحانه، كما في صحيح مسلم. ونحن نعرف أن فرعون على ما به من البلاء، وقد أنكر توحيد الربوبية وزعم أنه هو الرب، وما فعل ذلك إلا جحودا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هذا لا شك أن الإنكار كان لفساد فطرته، لكن في الحقيقة هو يكابر ويعاند. والدليل عندما قال له موسى: قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. والدليل أن فرعون في حال الموت وفي حال الفزع ماذا فعل؟ قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فهذا فرعون المكابر الذي أنكر توحيد الربوبية وزعم أنه هو الرب، إذا به لما رأى الموت والغرق ورأى الفزع والرهبة تحركت فطرته واتجه إلى خالقه، فقال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. إذن هذا هو الذي أراده المؤلف رحمه الله عندما ذكر هذا العهد وهذا الميثاق. بعد ذلك أخذ منهم الميثاق، أخذ منهم العهد، أرسل الرسل. هؤلاء الرسل جاءوا بالحق والنور والهدى، جاءوا بالكتاب. لهذا قال المؤلف: وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل، لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم. يعني هؤلاء الأنبياء يذكروهم بهذا العهد، هؤلاء الذين أشركوا بالله من أقوامهم، يأتي النبي والرسول يذكره بالتوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له. لن تجد الأنبياء يناظرون أقوامهم في توحيد الربوبية، لأنهم في الجملة يعترفون ويقرون بذلك. لماذا أرسل الله الرسل؟ من أجل توحيد الألوهية، عبادة الله وحده لا شريك له. ولقد الله يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال: فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق، وذاك ناج من عذاب النار، وذلك الوارث عقب الدار. ومن بهم وبالكتاب كذب ولازم الإعراض عنه والإبى، فذاك ناقض كلا العهدين، مستوجب للخزي في الدارين. يعني عندما جاء الرسل وأمروا بالتوحيد وأمروا هؤلاء بالإسلام، منهم من كذب وأعرض، ومنهم من آمن واتبع. فالذي نجا من عذاب النار هو ذلك الذي اتبع وآمن بالرسل وصدقهم ومات على ذلك. وأما الذي أعرض وأبى فهذا الذي نقض كل العهود، فصار من أهل النار وصار من أهل الخزي في الدنيا والآخرة. وسيأتي الكلام بالتفصيل أيضا عن الرسل، لأن المؤلف هنا اختصر ما يتعلق بمجيء الرسل، وأنهم جاءوا يذكرون أقوامهم في هذا الذي الميثاق والعهد. وأشير إلى أمر يتعلق بالروافض قبحهم الله، فإن الروافض يقولون إن هذا العهد وهذا الميثاق إنما المراد منه علي بن أبي طالب. كيف يكون المراد منه علي بن أبي طالب؟ وما علاقة علي بن أبي طالب بهذا الميثاق؟ قالوا إن الله سبحانه وتعالى لما أخذ العهد والميثاق من بني آدم أخذه على إمامة علي بن أبي طالب، وسماه الله أمير المؤمنين، وهذا من كذبهم قبحهم الله ومن دجلهم، لكن للأسف هذا هو الموجود في كتبهم. واستدلوا على ذلك بحديث يروونه في كتبهم، يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: لو علم الناس متى سمي علي بأمير المؤمنين ما أنكروا فضله. سمي بأمير المؤمنين وآدم بين الروح والجسد. ثم قرأ هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم الآية. ولهذا في الحديث نفسه يقول الله: أنا ربكم ومحمد نبيكم وعلي أميركم. هذا من كذبهم ومن دعواهم الباطلة الفاسدة العاطلة الكاسدة، فلا يصح هذا الحديث، بل هو حديث موضوع مكذوب لا إسناد له أصلا، ولا تجده إلا في كتب الروافض، وقد تجده في بعض الكتب لكنه بغير إسناد، إنما يذكر فقط حتى نحذره. فلا دليل معهم على ذلك، والآية من قرأها ليس لها علاقة لا بالنبوة ولا بالإمامة، إنما الآية تتعلق بالميثاق التوحيد، وقد ذكرنا ذلك وفصلناه وبيناه، فلا علاقة لها بالنبوة أصلا، فضلا أن يكون لها علاقة بالإمامة المزعومة عند الروافض. وعلى هذا لو كان الأمر كما ذكر الروافض، وأن الله قد أخذ العهد على الذرية كلها من أجل علي وإمامة علي، إذن الأمم السابقة والأنبياء وكذلك قبلهم المرسلين كلهم يدخلون في هذا العهد، فيجب على جميع الأنبياء والرسل والأمم السابقة أن يؤمنوا بإمامة علي، لأن الله أخذ العهد على إمامة علي. وهذا كذب، وهذا كما أشرت إنما هو من سفه الروافض. وهناك أيضا ما يتعلق بمكان أخذ الميثاق، أين أخذ الله الميثاق من ذرية آدم عندما مسح على ظهر آدم؟ أهل السنة والجماعة ذكروا عدة أقوال في ذلك، والطبري أيضا ذكر هذا وغيره من المفسرين كالقرطبي وكذلك البغوي، حتى الشيخ نفسه رحمه الله الناظم الشيخ حافظ الحكمي في شرحه للمنظومة في معارج القبول أشار إلى هذا. والصواب من أقوال أهل العلم أنه أخذ من بطن نعمان، هكذا في مكان يقال له بطن نعمان، وهذا المكان هو واد في مكة وهو قريب من عرفة. وذكروا أن ابن عباس رضي الله عنه كان يقول بذلك، لكن في الحقيقة قد روي حديث مرفوع في هذا، وفي هذا الحديث المرفوع فيه الإشارة إلى هذا المكان وهو بطن نعمان، يعني المكان الذي أخذ الله سبحانه وتعالى هذا الميثاق، ونحن نؤمن بذلك كما ورد، نؤمن بذلك كما ورد. وعلى هذا القول أهل السنة وجماهير علماء أهل السنة، هذا القول المقصود به ما يتعلق بالميثاق والعهد ما ذكرناه آنفا. ما هو هذا القول؟ أن الله سبحانه وتعالى أخذ الميثاق، أخرج ذرية آدم من صلبه ومسح على ظهره، وكانت صورهم كالذر، أخذ عليهم العهد والميثاق بأن الله هو ربهم وأنهم عبيده، فأقروا له بذلك. ونقل هذا عن جمع من الصحابة كابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب وجمع كبير من التابعين والعلماء، بل هو مذهب عامة أهل الحديث وعامة أهل السنة. والدليل ما أشرت إليه آنفا من الأحاديث وقد ذكرتها، وجاءت كذلك أحاديث تذكر الموضع، وهذا الموضع هو بطن نعمان، يعني واد في مكة، وهذا الوادي هو قريب من عرفة. ولهذا جاء الحديث مرفوعا وموقوفا عند ابن أبي عاصم في السنة وعند النسائي في سننه الكبرى، وأخرجه كذلك ابن جرير في تفسيره وغيرهم، والإمام الألباني أيضا ذكره في السلسلة الصحيحة، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان، يعني عرفة، وبعضهم يقول بطن نعمان، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديك الذر، ثم كلمهم، ماذا قال؟ ألست بربكم؟ قالوا بلى. الآيات. والألباني كذلك رحمه الله له كلام نفيس في هذا الميثاق، ذكره في سلسلته الصحيحة معلقا على هذا الحديث، لأن هذا الحديث ورد عن جمع من الصحابة، جاء من حديث ابن مسعود وجاء من حديث ابن عباس وجاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وجاء من قول أبي بن كعب، فبعضها موقوفة وبعضها مرفوعة. ففي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كذلك مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو عند ابن جرير الطبري في تفسيره، وبعض أهل العلم يراه حسنا من قول عبد الله بن عمرو بن العاص، يعني موقوفا، وذكر ذلك أيضا ابن كثير في تفسيره عند هذه الآية من سورة الأعراف. وفيه أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، فقال عليه الصلاة والسلام: أخذوا من ظهره، أو أخذوا من ظهره كما يؤخذ بالمشط من الرأس. فقال الله لهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. فالملائكة بعد ذلك هي التي قالت: شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وجاء أيضا من قول ابن مسعود كما عند عبد الرزاق في المصنف، وأخرجه كذلك الطبراني من قول ابن مسعود، ولا شك أن له حكم الرفع، لأن هذا لا يقال بالرأي. فقالوا إن ابن مسعود سئل عن العزل فقال: لو أخذ الله ميثاق نسمة من صلب آدم ثم أفرغه على صفا، يعني على حجر، لأخرجه من ذلك الصفا، فاعزل وإن شئت فلا تعزل. وجاء أيضا من قول أبي بن كعب رضي الله عنه، وكثير من المفسرين ذكروا هذا. وكما أشرت لما صحح الإمام الألباني هذا الحديث ذكر كلاما نفيسا في سلسلته الصحيحة تبين أن الله أخرج ذرية آدم من ظهره في عالم الغيب، وأن الله أشهدهم على أنفسهم. فمن أراد فليرجع إلى السلسلة الصحيحة في المجلد الرابع، تكلم عن هذا رحمه الله. ثم انتقل المؤلف إلى فصل جديد يتعلق بالتوحيد وما هو أول واجب على العبيد. لعلنا نكتفي بهذا القدر، فق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.